قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: البيعة فيما أحب وكره. قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال: قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل فيما استطعت. فبايعني والنصح لكل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا النسائي رحمه الله: البيعة فيما أحب وكره. البيعة بيعة الإنسان على ما يحبه وعلى ما يكرهه، وهذا الذي وهذه الترجمة التي أوردها النسائي أورد تحتها حديث جرير رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبايعك فيما أحببت وكرهت. أبايعك على السمع والطاعة. أيوة. فيما أحببت وفيما كرهت. أيوة. أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. هذا الذي جاء في هذا الحديث نظير الذي سبق أن جاء في الحديث المتقدم، وهو قول قول الصحابي الذي حكى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فقوله هنا فيما أحببت وكرهت هو من جنس قوله فيما تقدم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، لأن المنشط هو الذي يحبه الإنسان ويفرح له، والمكره هو الذي يكرهه. فهذا الذي في حديث جرير والذي ترجم له النسائي هنا هو نظير ما تقدم في ذكر المنشط والمكره والعسر واليسر، أي ما يحبه الإنسان وتميل نفسه إليه وينشرح صدره إليه ويجد نشاطا وارتياحا وطمأنينة في فعله، وما يكون بخلاف ذلك مما يكرهه ولا يعجبه ولا يوده ولا يحبه. لكن كما هو معلوم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط ذلك في أن يكون فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي جاء فيه ذكر المحبة والكراهية أي فيما تكره النفس وتحبه، أما إذا كان ذلك الأمر يتعلق بمعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق ولا ينهى إلا عنه عما هو منكر بخلاف غيره ممن هو ليس بمعصوم، فإن طاعته مقيدة فيما إذا كانت طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء جرير رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت، قال: أو تطيق ذلك؟ أو تستطيع ذلك؟ فأرشده إلى أن يقيد ذلك بقيد، وهو قوله فيما استطعت. فيما استطعت، أي أن هذا السمع والطاعة فيما يحبه ويكره في حدود الاستطاعة وفي حدود ما يقدر عليه الإنسان وما يطيقه الإنسان. وأضاف إلى هذا أيضا النصح لكل مسلم، السمع والطاعة هو النصح لكل مسلم، السمع والطاعة في المحبوب والمكروه والمنشط والمكره والعسر واليسر، وأيضا النصح لكل مسلم. نعم. قال له: أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تستطيع ذلك أو تطيق ذلك، يعني شك من الراوي، أي المقصود أن الإنسان يعني كونه يبايع مبايعة مطلقة من غير أن تكون مقيدة في شيء يطيقه الإنسان، كونه يقيدها فيما يطيقه الإنسان وفيما يقدر عليه الإنسان أولى من كونه يطلق ذلك وقد يكون في شيء يشق عليه ولا يطيقه، فيكون هذا القيد فيه مندوحة للإنسان. قال أخبرني محمد بن قدامة. أخبرني محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة وكنيته أبو وائل مشتهر بها ويأتي ذكره بكنيته وذكره باسمه. وفائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن أبا وائل شخص وأن شقيقا شخص آخر، لكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق فإذا جاء شقيق أو جاء أبو وائل لا يلتبس الأمر على من يكون عنده علم ومعرفة. والشعبي عن عامر عن الشعبي واو عطف أي هو الشعبي عن أبي وائل والشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال البيعة على فراق المشرك. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. ثم ورد النسائي هذا الترجمة البيعة على فراق المشرك. أتى بالمشرك أو بلفظ المشرك على اللفظ الذي ورد في الحديث وهو المشرك، وقد جاء في بعض الأحاديث فراق المشركين، والمقصود بالمشرك المشركين، والمقصود به الجنس وليس المقصود به شخص واحد، وإنما المقصود بفراق المشركين يعني مطلقا. وهذا فيه إشارة إلى الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فيه إشارة إلى الهجرة أو دلالة على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمقصود من هنا الهجرة، ولكنه أتى بفراق المشرك لأنه جاء بلفظ الخبر فأتى الحديث أو أتت الترجمة مطابقة للمتن أو مطابقة لما جاء في الحديث. نعم الإسناد والحديث. جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. جرير رضي الله عنه في حديث آخر مما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. ومن المعلوم أن بايعة جرير رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الأمور كلها، السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشركين. لكن تأتي الروايات فيها اختصار وفيها يعني اقتصارا على البعض وهكذا، وإلا فإن البيعة عندما تمت هي على هذه الأمور كلها، السمع والطاعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة النصح لكل مسلم فراق المشركين، كل هذه الأمور تمت البيعة عليها من جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تأتي الروايات بعضها فيه اختصار وبعضها فيه جملة وليست في إحدى الروايات، ولكن البيعة هي على هذه الأمور كلها. نعم. قال أخبرنا بشر بن خالد. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن غندر. عن غندر وهو محمد بن جعفر جاء هنا بلقبه، وكثيرا ما يأتي باسمه محمد بن جعفر، وكثيرا ما يأتي أيضا بلفظ محمد غير منسوب، لا سيما إذا روى عنه محمد المثنى أو محمد بشار وهو روى عن شعبة، فإنه يأتي غير منسوب مهمل محمد، وقد يأتي بلقبه كما هنا غندر. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين أيضا ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى، من لا يعرف يظن أن غندر شخص وأن محمد بن جعفر شخص آخر. ومحمد بن جعفر البصري الملقب غندر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان. عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهنا جاء باسمه وكثيرا ما يأتي بلقبه الأعمش وهذا مثل غندر ومحمد بن جعفر الذي مر ذكره يأتي مرة ذكره باللقب ومرة بالاسم. عن أبي وائل عن جرير. عن أبي وائل عن جرير وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير رضي الله عنهما أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. ثم ورد النسائي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ولم يسوق المتن ولكنه أحال على المتن الذي قبله وقال إنه نحوه. وكلمة نحوه ومثله أحيانا يأتي مثله وأحيانا يأتي نحوه. مثله أي أن اللفظ المحذوف مطابق لللفظ المذكور قبله، وأما كلمة نحوه فالمراد بها أن المتن المحذوف يعني بمعنى الذي قبله وقريب منه ونحوه وليس مثله، لأن المماثلة يعني معناه أنه يطابق اللفظ لللفظ، وأما كلمة نحو فتعني أنه قريب منه قريب منه وبمعناه وبألفاظ متقاربة. نعم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني وهو ثقة. نعم. أخرجه النسائي وحده. نعم. وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن الحسن بن الربيع. عن الحسن بن الربيع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة. عن الأعمش عن أبي وائل وقد مر ذكرهما، والأعمش جاء هنا باللقب وبالإسناد الذي قبله بالاسم، أولا قيل سليمان وهنا قال الأعمش. وأبو نخيلة هو البجلي، أبو نخيلة البجلي وهو صحابي ليس له رواية إلا عن جرير، ليس له رواية إلا عن جرير بن عبد الله، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن جرير. عن جرير وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي رضي الله عنه أنه قال قال جرير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. ثم ورد النسائي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبسط يدك أبايعك على حتى أبايعك واشترط علي حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبسط يدك يعني ليضع يده فيها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الرجال عند البيعة، كان يصافح الرجال عند البيعة ويضعون أيديهم في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في القرآن إن الذين يبايعون كأنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني كما أنهم يضعون أيديهم في يدك إنهم إنما يبايعون الله، لأنك إنما تبايعهم بأمر الله عز وجل. وقال يد الله فوق أيديهم يعني أن الله عز وجل فوقهم فيده فوق أيديهم، الله تعالى فوق العرش وهو فوق الخلق، فإذا يده فوق أيديهم، هذا هو معنى الفوقية بالنسبة لليد. وليس معنى ذلك أن اليد تكون معهم وتخالطهم، وإنما الله عز وجل بذاته هو فوق عرشه، بذاته وصفاته فوق عرشه، ومن صفاته اليدان. فقوله يد الله فوق أيديهم أي أن الله تعالى فوقهم فوق عرشه فيده فوق أيديهم، ولكنه ذكر أشار إلى المبايعة باليد وأن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون أيديهم في يده صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جرير أبسط يدك أبايعك، يعني مد، يعني يريد منه أن يمد يده إليه ليبايعه. وهكذا كان يبايع الرجال مصافحة، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام ولا يصافحهن، وقال إني لا أصافح النساء كما سيأتي. فدل هذا على أن الرجال عند البيعة يصافحون والنساء لا تصافح، لأن الرجل لا يمس يد امرأة أجنبية، لا يمس يد المرأة الأجنبية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء وإنما يبايعهن بالكلام. تقول واحدة أبايعك فيقول قد بايعتك، فقال أبايعك، فقال له عليه الصلاة والسلام أبايعك على السمع والطاعة، على أن تعبد الله، أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين وهذا يعني فيه ما تقدم وفيه قوله أن تعبد الله وهي عامة. نعم. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور. مر محمد بن قدامة هو جرير، أما منصور هو بن معتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير. عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد مر في الدرس الماضي من طريقين، وهنا أورده من طريق، هنا أورده في هذه الترجمة وهي قوله فراق المشرك، لأن فيه قول لها لا تشركوا بالله شيئا. ومعلوم أن من لوازم كون الإنسان لا يشرك بالله عز وجل ألا يكون مع المشركين لئلا يبتلى بأن يحصل له ما حصل لهم، وأن ولهذا فإن النهي عن عن عن عن الإشراك بالله عز وجل فيه نهي عن مصاحبة المشركين وملازمتهم والكون معهم، لأن ذلك يكون له تأثير عليه، قد يكون له تأثير عليه. والحديث سبق أن مر وهو مشتمل على الست الأشياء التي كان يبايع عليها النساء: ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه بمعروف. ستة أمور كان يبايع أو كان بايع أصحابه هؤلاء الذين كانوا عصابة أو كانوا رهطا وفيهم عبادة بن الصامت، فبايعوه على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام من وفى منكم بما بايع عليه من هذه الأمور فأجره على الله. الله تعالى يثيبه على وفائه ببيعته، وذلك بعدم حصول هذه الأشياء منه التي سبق أن ذكرت. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو طهوره. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني من هذه الذنوب التي هي دون الشرك، لأن الشرك لا يطهره إلا التوبة والإسلام. وأما غير الشرك مثل الزنا والسرقة وقتل الأولاد وما إلى ذلك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. إن حصل منه شيء من ذلك فعثر عليه وعوقب كان طهورا له، أي كفارة كما سبق أن مر في الحديث الذي قلنا أن الحديث يدل على أن إقامة الحدود جوابر وأنها تجبر النقص، وأن الإنسان إذا عوقب على جنايته أو على كبيرته في الدنيا بأن أقيم عليه حد فهذا نصيبه من العقوبة بسبب هذا الذنب، ولا يعذب عليه في الآخرة مرة أخرى، ولا يعذب عليه لأنه لقي جزاءه في الدنيا. أما إذا لم يلق جزاءه في الدنيا بأن يقام عليه الحد بأن ستره الله ولم يعثر عليه ولم يطلع عليه حتى يعاقب، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن هذا كما هو معلوم في غير الشرك، لأن الشرك لا يغفر، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني غير الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، والشرك سبقت مشيئة الله أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم من شاء الله عز وجل أن يعذبه من أصحاب المعاصي وأدخله النار فإنه لا يخلده فيها، بل لابد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وكما أشرت في الدرس الماضي هذا الحديث يدل على أن الحدود جوابر، إقامة الحدود جوابر وكفارات، وهي أيضا زواجر لأنها فيها الاثنين. ولهذا إذا قيل في السؤال هل الحدود جوابر أو زواجر، الجواب لا يكون واحد من الاثنين بل الجمع بينهما، الجواب شيء ثالث وهو أنهما جميعا هي جوابر وزواجر، لا يقال هي جوابر فقط ولا يقال هي زواجر فقط، وإنما يقال هي جوابر وزواجر. فالذي يقام عليه الحد يكون جابرا لنقصه، وإذا كان هذا الحد الذي أقيم عليه لا يترتب عليه هلاكه كرجم المحصن كرجم الزاني المحصن، بل يعني يجلد بأن يكون بكرا فيجلد، أو تقطع يده في السرقة، أيضا زجر له أن لا يعود مرة أخرى، وأيضا هو زجر لغيره، سواء كان الحد أدى إلى الموت كرمي رجم الزاني المحصن أو لا يؤدي إلى الموت كالجلد للبكري الزاني وتغريبه، وكذلك القطع في السرقة، غير الذي يقيم عليه الحد يكون زاجرا له على كل حال، والذي يكون أقيم عليه الحد يكون جابرا وزاجرا له إن بقي على قيد الحياة بأن كان الحد الذي يقيم عليه لا يقتضي الهلاك ولا يقتضي الموت. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الحدود جوابر وزواجر. أما المعتزلة هو الخوارج فعندهم أن الحدود زواجر فقط وليست جوابر. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن غندر عن معمر. عن غندر وقد مر ذكره، معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله، وهو من كبار التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم يعني من كبار العلماء في الشام، ولهذا قال بعض أهل العلم هو عالم الشام بعد أبي الدرداء، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال بيعة النساء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال اذهبي فأسعديها. قالت فذهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النساء بيعة النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء كما يبايع الرجال، ولكنه لا يصافحهن كالرجال، لأن مصافحة الأجنبيات لا تجوز، ولا يجوز لرجل أن يمس امرأة ليس من محارمها بأن يضع يده في يدها، ذلك حرام لا يسوغ ولا يجوز، وقد ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان واستسهلوه واستمرؤوه، وكان عندهم يعني كأنه شيء لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وهو محرم لا يسوغ ولا يجوز. وذلك أن الله عز وجل منع من النظر إلى الأجنبية، فكيف بأن يمسها ويضع الإنسان يده في يدها مع أن النظر إليها لا يجوز كما جاء في القرآن؟ فاللمس أشد من النظر. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وهو القدوة والأسوة، وجاء حديث في التحذير من ذلك وبيان يعني أنه من الكبائر، فكل هذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصافح النساء مطلقا إذا كن أجنبيات، أما إذا كن من محارمه فله ذلك، وإنما المنع في الأجنبيات، والأجنبيات سواء كن يحرمن عليه على التأبيد أو يحرمن مؤقتا كأخت زوجته وعمتها وخالتها التي تحرم عليه مؤقتا ما دامت قريبتها في عصمته، فلو ماتت أختها أو عمتها أو خالتها تزوج هذه المرأة، فالتحريم مؤقت وليس مؤبدا. فالمصافحة لا تجوز لغير المحارم، سواء كان التحريم يعني مؤبدا أو مؤقتا، حتى المؤقت ليس للإنسان أن يصافح، يعني يقول أخت زوجتي أو أخت عم أو عم زوجتي أو خالة زوجتي أو ما إلى ذلك قريبة زوجتي، لا يجوز ذلك، لأنها أجنبية يمكنه أن يتزوجها بعد حين، لكن التي تحرم تحريما مؤبدا هذه لا يتزوجها أبدا. فهذه التي تحرم عليه مؤبدا هي محارمة، والتي تحل له يعني سواء والتي تحرم عليه مؤقتا أيضا هي أجنبية منه. فإذا من لا يجوز من له أن يتزوجها أبدا أو لا يتزوجها مؤقتا، كل هؤلاء أجنبيات. المرأة التي يصلح أن يتزوجها إما يعني دائما لكونه ما لها علاقة بأقاربه كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذه أجنبية، وأخت الزوجة التي تحرم عليه مؤقتا أيضا أجنبية. كل هؤلاء لا يجوز للإنسان مصافحتهن. وأما المحارم فهن اللاتي له أن يصافحهن، والمرأة التي هو من محارمها من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو رضاعة أو مصاهرة. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وقد أورد النسائي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يبايع كلا بما يناسبه، وكان مما يبايع عليه النساء ألا ينحن، يعني كان مما يبايع ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين وكذا، وأيضا كان يبايعهن على عدم النوح، وألا تنوح المرأة عند ما يموت ميت، لا تنوح عليه لأن النياحة محرمة. وقد جاء حديث كثيرة تدل على تحريم النياحة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على ألا ينحن، وكذلك أيضا ما جاء عنه أنه لعن الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة تصيح تنوح، الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وأضيف ذلك إلى النساء لأنهن اللي يغلب عليهن الضعف، وأيضا عدم النوح بوي عليه النساء لأنهن يغلب عليهن الضعف، ولهذا ليس لهن أن يزرن القبور لأنه يغلب عليهن الضعف فيحصل عندهن ما يحصل من البكاء والصياح وما إلى ذلك، فمنعنا من زيارة القبور. منعنا من زيارة القبور, يعني لا يزرنها ولا يتبعنا الجنائز, لا يزرنها ولا يتبعنا الجنائز. قالت أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وآله نعم وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على أن لا ينحن. ولما جاءت أم عطية تريد أن تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم أنه يبايعهن أن لا ينحن كما سيأتي, وكانت النساء في الجاهلية يتبادلن, يعني كون الواحدة تأتي وتنوح مع هذه إذا مات قريبها ثم تقضي لها ترد عليها ذلك الذي حصل منها ويسمونه إسعاد, يعني كونها تأتي وتنوح معها يسمونه إسعاد لأن هذا خاص في المساعدة في النياحة يسمونه إسعاد. وأما المساعدة يعني في الأمور التي تحتاجين المساعدة يقول لها مساعدة, وما يتعلق بمبادلتها أو كونها تجزيها عن كونها ناحت لها أو ناحت معها أن تنوح معها بأن تقضي ذلك الذي فعلته معها تسميه إسعاد. فأم عطية قبل أن تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا تنوح قالت في واحدة يعني مات لها قريب وقد أسعدتني, يعني ناحت عندي لما مات لي قريب فأنا أريد أن أذهب وأسعدها وأنوح معها ثم آتي وأبايعك ثم آتي وأبايعك على أن لا تنوح. فقال لها الرسول اذهبي قبل ما يحصل الالتزام. ذهبت وجاءت وناحت معها وجاءت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا تنوح يعني في المستقبل. قالوا وهذا خاص بأم عطية لأن النساء استقرت الشريعة على أنهن لا ينحن وأن النياحة حرام وأن النائحة جاء لعنها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الصالقة, فهذا الحكم خاص بأم عطية خاص لا يستثنى من ذلك أحد بأن تنوح امرأة يعني تقابل امرأة لأن الأول فعل الأول محرم لأنه جاء في الإسلام فمقابله أيضا يكون محرم لأنه جاء في الإسلام. أما ذاك فأم عطية أسعدتها واحدة في الجاهلية وهي تريد أن ترد لها ذلك الإسعاد قبل أن تتم البيعة على ألا تنوح قبل أن تتم البيعة على ألا تنوح. فإذا هذا حكم قالوا إنه يختص بأم عطية فليس لامرأة أن تنوح مع امرأة ناحت لها أن تنوح مع امرأة ناحت معها عندما مات قريبها. وإذا فذهبت أم عطية وناحت مع تلك المرأة وجاءت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا تنوح يعني بعد ذلك في المستقبل. وهذا أيضا يدلنا على أهمية البيعة لأن أم عطية ما أرادت أن تبايع ثم تروح تستأذن لأنها عندما تتم البيعة على أمر ما تخرج عن عما بايعت عليه والتزمت به, لكن قبل أن تتم أرادت أن يحصل لها ذلك الاستثناء وذلك الإذن بأن ترد لتلك المرأة التي أسعدتها في الجاهلية. فهذا قالوا إنه من خصائص أم عطية رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها وهي صحابية مشهورة بكنيتها واسمها نسيبة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسن بن محمد. حسن بن أحمد. قال حسن بن أحمد بن حبيب. قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على ألا ننوح. ثم ورد النسائي حديث أم عطية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة ألا ينحن وهذا أخذ على النساء لأنهن اللي يقع منهن هذا الشيء, لأنهن يقع منهن هذا الشيء الذي هو النياحة لضعفهن وعدم تحملهن وعدم الصبر عندهن, ولهذا يعني كان يأخذ البيعة على كل فيما يناسبه وفيما يتعلق به. الرجال ما أخذ عليهم من لا ينوح, وإن كانت النياحة منهم لا تجوز أيضا, لكنها إذا وجدت نادرة ما هي مثل النساء, فالنساء لا يجوز لهم أن ينوحوا لأن النياحة محرمة على الجميع, لكنها ذكرت يعني مضافة إلى النساء لأنهن يغلب عليهن الضعف ويغلب عليهن الحصول, مثل ما جاء في الحديث لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة, أيضا الرجل إذا حصل منه ذلك فهو ملعون, لكن أنيط الحكم بالنساء لأنهن اللاتي يغلب عليهن هذا الفعل لما فيهن من الضعف وعدم الصبر والتحمل. قال أخبرنا الحسن بن أحمد. الحسن بن أحمد بن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه وهو لا بأس به, وهو لا بأس به, نعم, وهو بمعنى صدوق, لا بأس به بمعنى صدوق, أخرج حديثه النسائي, أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي الربيع. عن أبي الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري, نعم, البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن محمد عن أم عطية. عن أيوب عن محمد وهو بن سيرين عن أم عطية وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه, فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف, قال فيما استطعتن وأطقتن, قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا, هلما نبايعك يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أصافح النساء, إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. ثم ورد النسائي حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني. الست الأشياء التي جاءت في القرآن, يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك المؤمنات, إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن, يعني جئنا يبايعنا بما جاء في القرآن أن النساء يبايعن على ذلك, وكذلك كان يبايع الرجال كما مر في حديث عبادة بن الصامت, وكما قال تبايعني بما بايعت عليه النساء بذكر الأمور الستة التي جاء ذكرها في القرآن. هذا يدل على بيعة النساء وهي الترجمة, النساء كنا يبايعنا, ومما بايعنا عليه هذه الأمور الستة التي جاءت في القرآن وفي هذا الحديث. وبعد ذلك قال فيما استطعتن وأطقتن, قال فيما استطعتن وأطقتن, يعني هذه المبايعة تكون مقيدة فيما تستطيعه المرأة وفيما تطيقه, وهذا مثل ما جاء في حديث جرير أنه فيما يعني استطاع. أيوة. ثم قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا, فقلنا الله ورسوله أرحم بنا إذ أرشدنا إلى هذا القيد الذي فيه الرحمة بنا, وهن بدل ما يكون الأمر مطلق وقد يكون فيه مشقة يأتي بهذا القيد الذي يدل على الرحمة, وأن الإنسان ينفذ في حدود ما يطيق وفي حدود ما يستطيع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لما انتهى الأمر على ما يبايع عليه قلنا هلما نبايعك يا رسول الله, هلما نبايعك, قال إني لا أصافح النساء, إنما قولي لامرأة واحدة, إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال إني لا أصافح النساء, يعني فلا تضع المرأة يدها في يدي لتبايعني وإنما البيعة بالكلام. ثم أيضا الكلام لا يلزم أن كل واحدة تأتي وتقول أبايعك ويقول لها قد بايعتك، وإنما إذا قلنا أبايعك ثم قال قد بايعتكن يكفي، يعني يقولنهن جميعا ثم هو يقول كلمة واحدة لهن جميعا ذلك يكفي. ولهذا قال قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، قولي لمئة امرأة أو إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني إذا قلت قد بايعتكن وأنتن مئة مثل ما لو قلت للواحدة بايعتك. إذن يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني كلاما قوليا كلاما يقول يبايعهن قولا بأن يقول قد بايعتكن فيكون ذلك لهن جميعا، وكما أنه لا تكون المصافحة لهن فلا يلزم أيضا أن تكون كل واحدة تقول قولا ثم الرسول يقول قولا يقابل قولها فيكون ذلك الكلام من الرسول لمئة امرأة، يعني يكون مئة مرة يقول ذلك لهن، بل يقول مرة واحدة وقوله لمئة كقوله لواحدة. وقول أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يبايعهن أيضا بالقول بأن تكون كل واحدة تأتي وتقول بايعتك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا ثم يقول الرسول بايعتك ثم ينتقل الثانية حتى يغلق المئة أو ما إلى ذلك، وإنما يكفي أن يقول لهن دفعة واحدة وتكون البيعة للجميع. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أميمة. عن أميمة بنت رقيقة وهي صحابية أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. قال بيعة من به عاهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فقد بايعتك. ثم أورد النسائي بيعة المجذوم، وأنه يمكن أن يكون بالكلام ولا يلزم أن يكون بالمصافحة كما يكون غيره. وأورد النسائي حديث من؟ عمرو بن الشريد. الشريد بن سويد. الشريد بن سويد، نعم الشريد بن سويد، وكان في وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم. الشريد بن سويد الثقفي جاء في وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل مجذوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعتك، يعني أنه الرسول أدرك أنهم يكرهون أن يكون معهم وأن يكون مع الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال له ارجع فقد بايعتك، يعني مقصودك قد حصل ومطلوبك قد حصل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يعني لا يكره ذلك، وأن الصحابة يعني الذين كانوا عنده صلى الله عليه وسلم يعني كانوا لا يحبون ذلك ولا يريدونه، فأرسل إليه وقال ارجع فقد بايعناك، أي أنه لا يلزم أن يضع يده في يد من يبايعه، بل يكفي أن يبايع بالكلام وإن لم تحصل المصافحة، ولو حصلت المصافحة ما في بأس، لأن المجذوم يعني كون الإنسان أو بعض الناس يعني يكون معه ويصافحه ويعول على الله ويستعين بالله ويتوكل على الله لا بأس بذلك، لكن الرسول رأى أو فهم أو ظن أن بعض الناس الحاضرين يكرهون أن يكون معهم، فاكتفى بأن يرسل إليه ويخبره بأنه بايعه قولا وإن لم يحصل منه المصافحة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الجذام؟ الجذام مرض، مرض معدي. نعم. قال أخبرنا زياد بن أيوب أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي نعم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن هشيم وكان يعني ثقة وكان الإمام أحمد يلقبه شعبة الصغير يلقبه شعبة الصغير يعني لإتقانه وضبطه تشبيها له بشعبة بن الحجاج المعروف بالضبط والإتقان نعم عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يعلى بن عطاء عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن رجل من آل الشريد وهو عمرو بن الشريد بن سويد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن أبيه عن أبيه الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه أي مثل ابنه إلا أن ابنه خرج له البخاري في الصحيح وهذا روايته عند البخاري في الأدب المفرد قال بيعة الغلام قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه أنه قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني ثم ورد النسائي بيعة الغلام أي أنه لا يبايع لأنه غير مكلف ولأنه لا يلتزم ولا يلزمه الشيء إذا التزم به لأنه غير مكلف يعني غير مؤاخذ مرفوع عنه القلم والبيعة تقتضي التزام بما يبايع عليه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يبايع الصبيان لأنهم غير مكلفين وأورد النسائي حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه ليبايعه أو يطلب منه يبايعه فلم يبايعه ما مد الرسول يده إليه ليبايعه لأنه صغير والصغير لا يبايع لأنه غير مكلف نعم قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم أخرج حديثه أبو داود النسائي عن عمر بن يونس عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عكرمة بن عمار عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط نعم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن صدوق يغلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الهرماس بن زياد عن الهرماس بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي نعم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي قال بيعة المماليك قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو ثم أورد النسائي هذه الترمي وهي بيعة المماليك العبيد الأرقة يعني لا يبايعون لأن البيعة تقتضي أن يتصرف الإنسان بنفسه بأن يعني يأتي للجهاد وكذلك أيضا يهاجر والعبد منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك لسيده فلا يتصرف بنفسه تصرف الأحرار العبد لا يبايع كما يبايع الأحرار لأن منافعه ليست له وإنما هي لغيره أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن عبدا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه فبايعه وما كان يشعر بأنه عبد ما درى عنه أنه عبد فجاء سيده يطلبه بايعه على الهجرة أي نعم يبايعه على الهجرة فجاء عبد سيده يطلبه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تمت البيعة معه ما أراد أن يعني يستقيل هذه البيعة ويترك هذه البيعة، بل أراد أن يبقي على بيعته فسعى إلى تخليصه من الرق، فقال بيعنيه، فباعه بعبدين، يعني عبد بعبدين، أعطاه عبدين مكان العبد هذا، وبقي هذا على بيعته فحصل الحرية وبقيت له البيعة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع أحدا حتى يعني من يظن أنه عبد حتى يسأل عبد هو عبد هو، فدلنا هذا على أن العبيد لا يبايعون لأنهم لا يتصرفون، ما يستطيع هاجر ولا يستطيع جاهد لأنه ملك لغيره. ثم أيضا قوله أنه جاء في أول الحديث أنه جاء عبد وبايعه وكان لا يشعر أنه عبد، هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، هذا من الأدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب بمجرد أن جاءه يعرف أنه عبد، لكنه ما عرف أنه عبد، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحتى علم وعرف بأنه عبد علم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس لا يعلم الغيب، والله عز وجل أمره بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، وأخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب. الله تعالى قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال أيضا في سورة الأعراف في آخرها ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم الغيب على الإطلاق، ولكنه يعلم من غيب الله ما أطلعه الله عليه، ما أطلعه الله عليه يعلمه، وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلمه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص: قتيبة والليث وأبو الزبير وجابر. قال استقالة البيعة، قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، طيبها ولا طيبها؟ تشديد عندنا مشددة، هي الذي يبدو أنها طيبها يعني مقابل الخبث، تنفي خبثها وتنصع طيبها. أول حديث استقالة البيعة، ترجمة استقالة البيعة يعني كون الإنسان يبايع ثم يطلب إقالته من بيعته، يبايع ثم يطلب إقالته من بيعته. أورد النسائي حديث من؟ حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام يعني والهجرة وأن يبقى في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصابه وعك، أصابه حمى، فظن أن هذا بسبب يعني بيعته وكونه يعني جاء والتزم، فأراد إقالة الاستقالة من البيعة، فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كون الإنسان يبايع ويهاجر ثم يرجع عن هذا الخير الذي أقدم عليه هذا ليس بجيد، فكرر عليه فلم يجبه الرسول فخرج، يعني ما حصل له إقالة فخرج بدون إقالة. ولم يصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الخبث يخرج منها والطيب أو الطيب يبقى فيها. وهذا الأعرابي يعني هو من القسم الأول أو من النوع الأول الذي نفته المدينة لأنه بايع وطلب الإقالة فلم يقل، ومع ذلك انسحب وخرج بدون موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما طلبه منه. نعم. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. أخبرنا قتيبة، قتيبة مرة ذكره، مالك بن أنس الإمام المشهور. نعم. عن محمد بن المنكدر عن جابر. عن محمد بن المنكدر عن جابر وقد مر ذكرهما. قال: المرتد أعرابيا بعد الهجرة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك، وذكر كلمة معناها وبدوت. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو. ثم ورد النسائي هذا الرجل المرتد، المرتد أعرابيا بعد الهجرة، المرتد أعرابيا يعني الذي رجع أعرابيا بعد الهجرة، بعد أن هاجر وصار من أهل المدن والقرى وتحت إمرة الإمام، يعني يجاهد ويستنفر إذا احتج إليه، رجع أعرابيا، كان من رجع إلى البادية. أورد النسائي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجاج فقال له: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك وقال كلمة معناها وبدوت، يعني إما صرت من أهل البادية أو كلمة، هذا معناها يعني أنه ما ضبط اللفظ يعني، ولكنه أدى معناه بقوله وبدوت يعني صرت من أهل البادية. فقال: إنما قال: لا، قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو. قال: لا، يعني ما رجعت، ولكن النبي أذن لي في البدو، يعني أن أخرج إلى البادية. ومن المعلوم الإنسان إذا كان في الحاضرة وخرج إلى البادية لا يقال إنه رجع عن هجرته وعن كونه من أهل القرى، مثل الإنسان الذي يعني يكون في بلد ثم يخرج إلى البادية لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يرجع، ما يقال إنه بدوي. ومثل أئمة اللغة الذين كانوا يعني يخرجون للبادية ويلتقون بالأعراب لمدة أشهر ويأخذون منهم الكلام ثم يرجعون إلى المدن، ما يقال إنهم أعراب وأنهم يعني ليسوا من الحاضرة، لأن كون الإنسان يعني يكون من الحاضرة ثم يذهب إلى البادية في بعض الأحيان لفترة من الزمان وفترة من الوقت لا يخرجه عن يكون عن أن يكون حضريا. وهذا هو، وهذا المعنى الذي هنا والذي أشار إليه سلمة رضي الله تعالى عنه من أنه إنما فعل ذلك بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن للإنسان أن يخرج إلى البادية ولا يكون ترك الهجرة. مثل ذلك ما جاء في القرآن عن رسل الله عز وجل أنهم رجال من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، يعني فهم، فالأنبياء رجال ليسوا نساء، ومن أهل القرى ليسوا من البادية. وقد جاء في القرآن في قصة يعقوب: وجاء بكم من البدو، وهذا يفيد بأنهم كانوا في البادية. والجمع بين هذا وهذا بأن من يكون في الحاضرة إذا ذهب للبادية بعض الوقت ما يقال إنه بدوي، وإنما هو حضري ومن أهل القرى. فإذا يجمع بين قول ما جاء في القرآن: إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، أي الرسل من أهل القرى ما هم من البدو، وما جاء في الآية الثانية: وجاء بكم من البدو، يعني أن الحاضر إذا خرج للبادية بعض الأوقات ما يقال إنه بدوي، فهو حضري ولكنه يعني ذهب إلى البادية في شيء من الوقت، فلا يخرجه ذلك عن كونه حضريا وكونه من أهل القرى، كونه ذهب إلى البادية برهة من الوقت. في الضبط مضبوطة بضم الباء والدال: أذن لي في البدو. البدو إيه يصح هكذا البدو؟ نعم، ما أدري البدو يعني يمكن إذا كان خروج البادية، لكن هو يمكن يعني البدو يعني ذهاب البادية يعني الحضور الاتيان الحاضرة والبدو يعني يمكن يكون كذلك. قال أخبرنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. أخبرنا قتيبة مر ذكره حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي عبيد. عن يزيد بن أبي عبيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وهذا من رباعيات النسائي. نعم. اكتفي. باب البيعة فيما يستطيع الإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.